بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فليس بخاف على أحد منا ما آل إليه حالنا وأمرنا، حتى أنني لا ألقى رجلا أو رجالا إلا ويسألني سؤالا واحدا تتعدد صيغه والمعنى واحد: ما هو الحل؟ هذا الذي يجري في دنيا الناس اليوم، لعل المسلمين لم يمروا به قبل ذلك، وإن كانت المحنة قبل ذلك جسيمة وشديدة، لكن كان للمسلمين خلافة حتى مع ضعفها يثوبون إليها، حتى مع ضعف الخليفة، لكن أمرهم اليوم شذر مذر، ليس لهم رأس يجمعهم، واستطاع أعداؤنا أن يقسموا العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة، وأن يجعلوا بينهم حدودا وهمية، حتى صارت حرب الحدود قنبلة موقودة يكاد المسلمون أن يقتل بعضهم بعضا بسببها. فنحن لا ننسى الحرب بين أو النزاع بين المغرب وموريتانيا، وبين مصر والسودان، وبين قطر والسعودية، بل وفي الإمارات بين بعض الإمارات وبعضها، والذي يفض النزاع في هذا هو بريطانيا التي كانت تحتل هذه المنطقة، فلما خرجت قالت أنت لك من هنا إلى هنا وإنت لك من هنا إلى هنا، وسجلوا هذا في دفاتر. فإذا أردنا أن نفك الاشتباك نذهب إلى هؤلاء، أنا حدودي من أين إلى أين؟ وهذه الحرب أو هذا النزاع يوشك أن يصعد إلى الواقع أكثر من مرة. واليهود وتعدادهم في العالم 15 مليونا فقط، عالم 6 مليار إنسان الآن، تعداد اليهود فقط 15 مليون، إشكالنا أيها الإخوة أننا لم نعرف من هم اليهود حقيقة. هم عرفونا لكن نحن ما عرفناه. في فبراير سنة 67 سألوا بن غوريون رئيس إسرائيل لماذا لا تحبون السلام؟ فقال نحن أمة متباينة. يهود في يهود روس أمريكان في يهود من أوروبا في يهود اشتراكيين في يهود رأسماليين مجتمع غير متجانس بالمرة. وضرب بن غوريون مثلا قال لما غزت روسيا الفضاء يهودي روسي ذهب في حي آخر في إسرائيل إلى يهودي أمريكي وقال له غزونا الفضاء قبلكم. إذن هو يتحدث بالقومية الروسية وهذا يتحدث بالقومية الأمريكية. هو يريدهم جميعا أن يتحدثوا بلسان واحد. أزعجه ذلك. ما هو الحل من وجهة نظر بن غوريون أحد مؤسسي الدولة اليهودية؟ يقول إننا في احتياج إلى عدو خارجي لننصهر ونكون أمة واحدة. إذا في اعتقادهم أن بقاهم لا يكون إلا بعدو خارجي. إذا لم يوجد هذا العدو يوجدونه. لأن معروف أن الأزمات تجمع الشتات وتقلص الخلافات ودي طبيعة بني آدم. في وقت الأزمات تجد الناس يدا واحدة أو على الأقل غير متفرغين لبعضهم. إنما في أوقات الراحة والرحرحة والسلام كل إنسان له تطلعات. فهؤلاء يريدون عدوا. ولذلك الاستفتائية اللي حصل الشهر قبل الماضي إن نسبة 57% من الإسرائيليين يؤيدون شارون فيما يفعل. برغم أن اليهود جبناء وقد قال الله عز وجل عنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة منزوعة الألف واللام منزوعة الكرامة منزوعة العزة. هو يريد أن يعيش ولو خادما يريد أن يعيش ولو في أسفل المهن لكنه يريد أن يعيش. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فهؤلاء برغم من العمليات الفدائية لا يدري الواحد منهم أيرجع إلى بيته أم يموت لأنه لا يدري من يقابله في الطريق. أيكون في حافلة تنفجر أيعبر الحدود فينفجر فيه إنسان لا يدري أي إنسان هل يعود أم لا. ومع هذا الجبن والخوار 57% يؤيدون شارون فيما يفعل. إن هذا الضغط جعل المتبع الإسرائيلي يتجانس ولو بنسبة ما. فهم أمة ممزقة من الداخل لا ينظمهم بنيان اجتماعي واحد. وأنا قرأت كثير من مذكرات هؤلاء قادة إسرائيل. قرأت تقريبا كل مذكرات هؤلاء يتحدثون عن اليهود الشرقيين واليهود الغربيين وان دي احد القنابل الموقوتة في المجتمع الاسرائيلي. فهو يقول نحن نحتاج الى عدو خارجي لينصهر الناس فيكون امة واحدة فتحيا دولة اسرائيل. فمسألة السلام أبعد ما يكون لأن حياة هؤلاء لا تكون إلا بوجود عدو. حتى لو افترضنا جدلا ان حصل فيه سلام وهمي، فهذا السلام لخدمة هؤلاء بتنويمنا نحن. يعني هو يمنيك بالسلام وانت منتظر، وهو في نفس الوقت يشحن الطاقات ويعبي الناس بالعداوة لك. يبقى استفاد حدين. الشيء الاول الذي استفاده ان بنيان المجتمع عنده بيتماسك، والشيء الاخر اللي استفاده انه نيمك كما هو الحادث الان. النهاردة اسبوع قبل الماضي اتفق الرئيس الامريكي مع شارون على ان حدود 67 غير معتبرة. يا ضيعة دماء المسلمين، ويا ضيعة اموالهم، ويا ضيعة نصف قرن من حياتهم. رجعنا تاني لحدود 49 احنا الان من اول السطر ماشيين. الان هنبتدي نتناقش في حدود 67 اللي هي الان اخذ وعد بيه ان هي خلاص الحدود دي غير معتبره بيه. هنرجع بقى من اول سنه 48 نتحدث من اول سنه 48. 50 عاما ضاع. ايه هو السبب؟ عدم فهمنا لهذه الشخصيه وعدم توقيرنا لكلام ربنا. انا اتعجب من الذين يتكلمون عن السلام مع اليهود. انا قرأوا القرآن مرة الواحدة وهذا كلام ربنا. شيء عجيب. فلا القرآن اتبعوا ولا حتى التقريرات الموجودة التي كتبت على اعينهم اتبعوها. هذا جيل جاء باعتقاد. شارون هذا قرأت له مذكراته من 15 سنة وهو طبعا صاحب الثغرة، فكان كثير من الشباب لا يعي حرب رمضان سنة 73. شارون صاحب ثغرة الدبرسوار المشهورة، فهو رجل جريء جسور أهوج. ده لما انتهت الحرب واعتزل العمل السياسي والعسكري وجلس في مزرعته يزرعها، قال فأرسل لي مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك حتى أتولى وزارة الزراعة معه. يقول فذهبت إليه في بيته وكانت أول مرة أقابل بيجن. فدخل البيت عنده فيصف بيته من الداخل، يقول بيت صغير ضيق، غرفة الصالون الكسوة بتاع الكراسي مقطعة مهلهلة، لا تستطيع أن تمد قدمك وأنت جالس. ليه؟ لأن مفيش مكان، كراسي داخل على بعضها لضيق المكان. المنضدة التي يكتب عليها رئيس الوزراء بثلاثة أرجل، فإذا أراد أن يكتب ضمها إلى كرسي من الكراسي وكتب. يقول فسرحت وتذكرت الجيل الأول من جوريون ومنحم بيجن وجولدا مائير وليفي أشكول وأبا إيبان وهؤلاء اللي هم كونوا الدولة وبدأت الشرارة الأولى مع هؤلاء. لم يكن لهم هم في الحياة إلا أن يقيموا الدولة، وتركوا متعهم وأمانيهم الشخصية وبدأوا يكونون هذه الدولة. قعد يسرح بقى في تاريخ إسرائيل لحد ما دخل عليه بيجن. هؤلاء كما قلت لكم عن كلام ربنا أحرص الناس على حياة، وهؤلاء جبناء كما قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هؤلاء اللي هم الحياة أفضل شيء بالنسبة لهم، نحن أولى بهذا منهم. إننا معاشر المسلمين أشجع الناس قلوبا، لا نرضى بالحياة مع الذل، لا تسقني ماء الحياة بذلة بل تسقني بالعز كأس الحنظل. وفتش في الأمم كلها المعاصرة الآن، هل تجد أحدا يضحي بحياته ويعنف أن يكون ذليلا بأن يفجر نفسه في عدوه إلا المسلمين فقط؟ كثير من الناس يتنازعون في الدنيا، ما وصل الفداء والبذل ورفض الذل والعار في أمة من الأمم ما نعرفه إلا عند المسلمين فقط. ولذلك هم يخافون من المسلمين ويعملون لهم ألف حساب. لكن هذا الجنس له خصيصة استطاع أعداؤنا اكتشافها ولعبوا بنا. هذه الخصيصة أننا جنس لا يصلح إلا بدين، غيرنا يصلح مع الزندقة والارتداد والكفران. رجل في الغرب بيسكر ويزني ويقتل وينتج، يصحو من السكر ليعمل ويفرغ من الزنا لينتج، أما نحن فلا. وتأمل حال العرب قبل الإسلام، وكان آنذاك في الدنيا فارس والروم حضارتان كبيرتان تملأان الدنيا، أما العرب فما كانوا يزنون جناح بعوضة على هامش الدنيا. ولقد أحسن المغيرة بن شعبة في وصف حالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الأمصار أن يقاتلوا المشركين، ثم أرسل عمر إلى الهرمزان، كان رجلا فارسيا عظيما فيه فأسلم وكان ذا عقل، ولذلك أدناه عمر وقربه منه وكان يستشيره، فقال له ما ترى في مغازي هذه؟ فقال له مثلك ومثل عدوك كمثل طائر له رأس وجناحان ورجلان، فإذا كسر جناح قامت الرجلان بجناح والرأس، وإذا كسر الجناح الآخر قامت الرجلان والرأس، وإذا شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فعليك بالرأس. فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس. قال جبير بن حية فندبنا عمر رضي الله عنه إلى غزو كسرى، وأمر علينا النعمان بن مقرن، فلما انطلقنا إليه خرج إلينا عامل كسرى في 40,000، وطلب ترجمان ليترجم بينه وبين المسلمين. فقام المغيرة بن شعبة ترجمانا عن المسلمين، فقال له عامل كسرى: ما أنتم؟ يقول الحافظ بن حجر: لم يقل له من أنتم احتقارا لهم، كأنما يخاطب من لا يعقل، يخاطب جمادا، يخاطب شجرا. فقال المغيرة: نحن أناس من العرب كنا في بلاء شديد وشقاء شديد، نمص الجلد والنوى ونأكل الشجر ونأكل ونلبس الشعر والوبر ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث الله إلينا رسولا، إذ بعث رب السماوات ورب الأرض ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده وتؤدوا الجزية، وأخبرنا رسولنا عن رسالة ربنا جل ذكره أن من قتل منا صار إلى جنة لم ير مثلها قط، وأن من عاش منا ملك رقابكم. ده ملخص حال العرب في بلاء شديد وشقاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ويأكل القوي الضعيف، ونلبس الشعر والوبر، ونعبد الشجر والحجر، منتهى الهمجية ولا قيمة لهم على الإطلاق. فلما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم صاروا رجالا في حدود 23 سنة، منها 13 عاما ابتلاءات محضة، يضرب ويقول الله عز وجل لهم: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. طب هؤلاء الذين يعذبوننا أفلا ندفعهم؟ نهاهم ليكونوا رجالا لينظر أبعذاب يتخلى المرء عن عقيدته أم يصبر عليها، يعذب ويصبر، ده اختبار. فإذا ثبت وصبر على هذا الاعتقاد ندفع به إلى ميدان القتال. ولذلك بعدما استتمت رجولتهم وصهراهم البلاء نزلت الرخصة، أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لماذا تركهم لهؤلاء؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. فكانت 13 سنة في مكة كانت بناء لهؤلاء الرجال. إذا المواجهة الحقيقية كانت لما نزلوا، لما رحلوا إلى المدينة. أنا أقول هذا الكلام مقدمة لغزوة أحد، لأن هؤلاء الذين يسألون ما الحل وما العمل، الإجابة في تدبر هذه الغزوة على وجه الخصوص. ونحن نعلم أن غزوة أحد قد كسر المسلمون فيها وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما لم يؤذ في غزوة قط، كسرت رباعيته وقتل من المسلمون 70 من خيارهم، حتى من الله عز وجل عليهم واستطاعوا أن يقفوا مرة أخرى ويحولوا الهزيمة إلى نصر. غزوة أحد ثاني الغزوات الكبيرة بعد بدر. بدر كانت في رمضان سنة 2 هجرية، وأحد كانت في شوال سنة 3 هجرية. وغزوة بدر كما تعلمون خرج المسلمون لا لقتال، إنما خرجوا لإحراز العير، ولم يكن معهم شيء من مقومات النصر المادية، ومع ذلك قتلوا 70 من المشركين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 318 رجلا، من المهاجرين 86، ومن الأوس 61، ومن الخزرج 170. وإنما تخلف أكثر الأوس عن هذه الغزوة، مع أنهم أفضل من الخزرج وأثبت وأشجع، لأن الأوس كانت بيوتهم في عوالي المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ندب المسلمين للقاء العير استأذنوه أن يذهبوا فيحضرون الخير، فأبى وقال من كان ظهره حاضرا فليركب، فمن كان حاضرا آنذاك هو الذي خرج، وإلا فأغلب الأوس كانوا في عوالي المدينة. فضت الغزوة في أواخر رمضان وأسفرت عن مقتل 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسرى بدر وكل ما يتعلق بالغزوة في شوال سنة 2 هجري. وبعد 7 أيام غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بني سليم، وأمر على المدينة سباع بن عرفطة أو ابن أم مكتوم، وذهب 3 أيام ولم يلق كيدا. أما المشركون فرجعوا إلى مكة موتورين، وقد ذهب أكابرهم، وترعت فيهم أبو سفيان لذهاب أكابرهم، فأقسم أبو سفيان ألا يمس جسده ماء حتى يعني ينتقم لقريش من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد 2 شهر من غزوة بدر خرج أبو سفيان في 200 راكب، وذهبوا إلى طرف من أطراف المدينة، ونزل عند سلام بن مشكم اليهودي، فسقاه الخمر وضيفه وأخبره بخبر المسلمين في المدينة. فلما أصبح قتل رجلا من الأنصار ومولا له، وحرق بعض النخل وكر هاربا إلى مكة، فنذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج كتيبة خلفه، فاستطاع أن يهرب أبو سفيان، وتخفف المشركون من سويق كثير، ولذلك سميت هذه الغزوة بغزوة السويق، لأن المشركين رموا هذه الأحمال لأنهم لا يلوون على شيء إلا الهرب، فأحرز المسلمون هذا السويق، ومن بعدها لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم كيدا. ولكن حدث شيء من اليهود، يهود بني قينقاع، وقد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزيرة قبل غزوة أحد. والذي دعا إلى ذلك أن امرأة من المسلمين أخذت حليا لتبيعها في سوق بني قينقاع. فأراد رجل من اليهود أن يكشف وجهها فأبت عليه وصاحت فيه، فربط طرف ثوبها، فلما أرادت أن تقوم انكشفت سوءتها فصرخت، فجاء رجل من المسلمين فقتل هذا التاجر اليهودي، واجتمع اليهود عليه فقتلوا المسلم. حينئذ أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون له بعد وقعة بدر: يا محمد، لا يغرنك أن كسبت الجولة مع قوم لا يعرفون فنون الحرب، أما والله لو كان الأمر بيننا لعرفت كيف تدار الحروب، ولعلمت أننا نحن الناس. فلما فعلوا هذه الفعلة حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 يوما في حصونهم، حتى نزلوا ووافقوا على ما يشترطون النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فتدخل رأس النفاق آنذاك عبد الله بن أبي بن سلول، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هم موالي فأحسن إليهم. فقال: أنا أحسن إليهم بأن أدعهم يخرجون. قال: لا، بل يخرجون بمتاعهم. فلا زال به حتى تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني رحلهم إلى أذرعات هناك في الشام. لكن بقي في الجو نذر، وبقي في المدينة من يؤلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود. كان هناك طاغيتان، أحدهما مراد كبير، والآخر كان غنيا أيضا غنى فاحشا، وكان كلاهما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين ويكشف عن عورات المؤمنات بالكذب والخداع والختن. أحدهما كعب بن الأشرف، والثاني سلام بن أبي الحقيق أبو رافع التاجر المشهور المعروف. فلما بلغ من عداوتهم واستعلانهم ذلك، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. وكانت هذه الكلمة كافية لأن ينتدب كل مسلم نفسه فداء لله ورسوله. فقام جماعة كلهم من الخزرج، قام جماعة كلهم من الأوس، محمد بن مسلمة وأبو نائلة سلكان بن سلام والحارث بن أوس، عبد الله بن أنيس وأبو عبد بن جبر. ولكن أول من قام وتكلم كان محمد بن مسلمة. قال: أنا له. من هو محمد بن مسلمة؟ ابن أخته. لكن المسألة إذا تعلقت بالله ورسوله تتقطع الأرحام، الله ورسوله أولى. ولذلك سمي القرآن فرقانا لذلك، لأنه فرق بين الكافر والمسلم أيا كانت ماهية هذا الكافر. لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، تتقطع الأواصر طالما سلف كفر وإيمان. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتعذن أن أقول له شيئا؟ أخدعه؟ أخاتله؟ قال: نعم. فذهب محمد وقال له جئتك أستلف منك وثقا أو وثقين. لما؟ قال إن هذا الرجل قد عنانا وأرهقنا وفي كل يوم يطلب شيئا من المال. فتبسم كعب بن الأشرف وقال والله لتملن. احنا قلنا لكم الكلام، انه شاعر وكاهن وساحر ويزعم انه نبي، لم تستمعوا لنصيحتنا. فقال له محمد اننا لا نريد ان ندعه حتى نعلم الى ما يصير امره. فقال ارهنوني. فقال له اي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. فقال انت اجمل العرب، اي امرأة تراك تقع صريعة في حبك؟ لا. وانا اقرأ هذا النص في صحيح البخاري متخيل منظر كعب بن الاشرف وهو منتشل عندما قال له مثل هذا الكلام. وكذلك من لم يرزق توفيقا وهداية يغره مثل هذا في باب الحرب، والحرب خدعة ومكيدة. مثل ما حدث في سنة 90 أو سنة 91 في غزو العراق للكويت، سمعت الرئيس الأمريكي آنذاك يناشد صدام حسين، يناشده، وكان هذا من المكر البين. يقول انا اعلم ان يعني الجيش العراقي رابع جيش في العالم، وانه قوة ضاربة، وان يعني جهزنا 18,000 كفن، ونرجو يعني انه يطلع بسلام وفي جعل البهدلة، ونرجوك اخرج. انا يبقى انا رابع جيش وخايفين مني واخرج ليه؟ وانا ما بفهمش. وفضلوا يعزفوا على هذا الوتر، كلما عزفوا كلما ازداد صلابة فيما يريد، حتى وقعت الواقعة واكلت العراق منذ هذا اليوم وليس من ابريل الماضي. قال انت اجمل العرب، لا تراك امرأة إلا أحبتك. قال ارهنوني أبناءكم. قالوا هذا عار علينا، يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوثق أو وثقين، ولكن نعطيك اللأمة. اللأمة اللي هي آلة الحرب. وكان هذا من تيسير الله له أن يعرض هذا العرض، لأن هو إذا عرض شيئا آخر غير آلة الحرب، لو رآهم قادمين بآلة الحرب لتوجس منهم شرا، ولكن إذا رآهم قادمين بها وقد اتفقوا على أن يجعلوها رهنا فإن هذا لا يبعث الريبة في قلب. جاء أبو نائلة أخوه من الرضاعة، أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، ومحمد بن مسلمة ابن أخته، وناداه أبو نائلة انزل يا كعب. كلام ده نص الليل، وكان حديث عهد بعرس. فقالت له امرأته الى اين في هذه الساعة يا كعب؟ قال هذا رضيعي ابو نائلة، وهذا ابن اختي محمد بن مسلمة، وان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب. فقالت اني اسمع صوتا يقطر منه الدم. ونزل كعب ينفح برائحة الطيب، وقد اتفقوا محمد بن مسلمة قال له انا هشم راسه، اول ما امسك راسه كده هسيبه اشم وتبه تشمه انتوا كمان، وبعدين اقول له اشم كمان مرة، في المرة الثانية يمسك برأسه جيدا فيضربونه فيقتلونه. نزل، فلما نزل ينفح برائحة الطيب قال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم عطرا، أتعزل لي أن أشم رأسك؟ فأعطاه رأسه فشمه وترك، وشم الآخرون، فأراد محمد بن مسلمة أن يشم مرة أخرى، فلما استمكن منه قال: دونكم عدو الله فاقتلوه، فضربوه ضربة واحدة فخر صريعا. هذا كان عدوا لدودا، كان شاعرا يشبب بنساء المسلمين، وكان غنيا أعطى المشركين مالا كثيرا لحرب الله ورسوله. وبعض العلماء يقولون في مثل هذا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نزل هذا في قصة كعب بن الأشرف لما أعطى المال للقرشيين، ولما نجت العير قال أبو سفيان: هذا المال وقف لحرب محمد. فهذا كان رجلا يؤلب الكافرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلص منه النبي صلى الله عليه وسلم برجال صدق. إذا أمرك أبوك أو أخوك أو أمك بمعصية ففعلتها حياء أو خجلا بمعنى أصح، فهذا من قلة الإيمان. والسبب في ذلك أننا لا نتصور رجلا يستحيي من عباد الله ويجاهر ربه بالعصيان. هذا رجل جريء لا يقال فيه حي، فإن الحياء والإيمان قرينان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فلا تقل أنا مستحي، إنما هذا ضعف وليس بحياء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرجل الآخر الذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتله كان أبا رافع عبد الله بن أبي الحقيق أو سلام، وكان قتله في رجب سنة 3 من الهجرة. ونحن قلنا إن غزوة أحد كانت في شوال سنة 3، وكان سبب قتله ابتداء كما قال عبد الله بن كعب بن مالك: كان الأوس والخزرج في الجاهلية يتصاولان تصاول الفحلين، لا يفعل قوم شيئا إلا باراهم الآخرون فيه، وقالوا لا يذهبون به فضلا علينا. وأنتم تعلمون ما كان بين الأوس والخزرج قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشاحنات والإحد، وأن الحروب كانت دائمة بينهم. في الإسلام استغلوا هذه الحمية لنصر الله ورسوله، وكانوا يتفاخرون في مجالسهم بما لهم من المناقب. فقد روى أبو يعلى والحاكم وغيرهما بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: افتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غفيل الملائكة حنظلة بن الراهب، ومنا من اهتز له عرش الرحمن يوم مات سعد بن معاذ، ومنا من حمته الدبر وهو عاصم بن ثابت، ومنا من شهادته بشهادة رجلين وهو خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: ومنا أربعة لم يجمع القرآن أحد غيرهم: زيد بن ثابت وأبو زيد وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. فكان بينهما مطارحات في هذا الفخر. فلما تقربت الأوس إلى الله ورسوله بقتل كعب بن الأشرف قالت الخزرج: أيذهب الأوس بهذا الفضل؟ فنظروا من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أبا رافع التاجر الشهير فاحش الثراء، وكان له قلعة في أطراف الحجاز. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوه أن يقتلوه، فأذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. خرج عبد الله مع ثلاثة أو أربعة من الرجال وذهبوا إلى قصره، وكما يقول القائل: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. ظل لهم حمار فخرجوا يبحثون عنه ومعهم القناديل، وجدوا الحمار. عبد الله بن عتيك أجلس أصحابه في مكان بعيد وذهب هو وحده. فلما خشي أن يكشف جلس كأنه يريق الماء، كأننا يتبول، وقد غطى رأسه حتى لا يعرف. بعدما وجدوا الحمار ودخلوا نادى البواب قال: يا عبد الله. وعبد الله هنا ليس اسم عبد الله بن عتيك، لأن يا عبد الله يعني أي واحد في الدنيا عبد لله، أي فلان يعني، من أراد أن يدخل فليدخل فإني سأغلق الباب. قال: فدخل وكمنت في مربط الحمار، ورأيت هذا البواب قد علق الأغاليق على ود في كوة. الأغاليق المفاتيح التي تغلق الأبواب، والود اللي هو الوتد، والقوة اللي هي طاعة كده في الجدار. قال: وكان عند أبي رافع جماعة يسمرون ويتعشون. ظل كامنا في مربط الحمار حتى خرج الضيوف ولم يعد يسمع حركة، انطلق إلى المفاتيح أخذها، أغلق على البواب الباب من الخارج، ثم أغلق جميع الأبواب من الخارج، أما الباب الذي يدخل منه فيغلقه على نفسه حتى لا يدخل داخل. قال: وكان أبو رافع في علالي له، يعني هذا زي غرفة كده فخمة في الدور الثاني يصعد له بسلم خشبي. قال فدخلت فإذا ظلام دامس ولا أدري أين هو، فرفعت صوتي يا أبا رافع، فقال من؟ فذهبت نحو الصوت فضربته ضربة ما أغنت شيئا، لم تقتله. قال فصرخ. قال فذهبت ثم رجعت إليه وقد غيرت صوتي كأنني أغيث، ما لك يا أبا رافع؟ قال لأمك الويل، ضربني ضارب بالسيف. قال فعاجلته بضربة أخرى فلم تغن عنه. قال ثم ارتدت عنه ورجعت إليه وقد غيرت صوتي، ما لك يا أبا رافع؟ كأنني أغيث، فوجدته ملقا على ظهره، فجعلت ذباب السيف في سنته أي في العانة، وفي رواية قال في صدره، وتحاملت عليه فسمعت صوت العظم فعلمت حينئذ أنني قتلته. قال واستيقظ أهله، فجعل يفتح الأبواب حتى إذا وصل إلى السلم الخارجي ظن أنه وصل إلى الأرض، فبيضع قدمه فسقط، فانخلعت ركبته وكسر ساقه. قال فعصبتها بعمامة وخرجت وقلت لأصحابي النجاء النجاء، فقد قتل الله أبا رافع، اذهبوا بشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فلن أغادر مكاني حتى أسمع الناعي ينعيه. قال فانطلقوا، فلما صاح الديك وقف الناعي على رأس السور وقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال فانطلقت خلف أصحابي ما بي قلبة، أي لم أحس بأي ألم في ساقي، فأدركتهم قبل أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبشرناه فحمد الله. دي كانت من مقدمات غزوة بدر، غزوة أحد. إن استطعت أن تقلص أعداءك بقدر الإمكان فافعل، إما صلحا وإما مخاتلة وخديعة، لكن من الحكمة ألا تجمع عليك الأعداء جميعا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. أيها الإخوة، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يغلبوا، لأنهم كانوا يحبون هذا الدين من كل قلوبهم، وما كان أحد قط أغلى عندهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يوالون ويعادون على شخصه، ولم يتحمل واحد منهم أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي عدوه برجلين على الأرض. الحادث الآن في بلاد المسلمين نوع من الانتكاس العام. تأمل منذ أسبوع مثلا أو من 10 أيام والناس يخرجون إلى شم النسيم، وهذا ليس من أعياد المسلمين، ترى في الحدائق أكثر مما تراه في عيد الفطر وعيد الأضحى، مع أن الدعاة إلى الله حذروا المسلمين كثيرا من الخروج إلى مثل هذه المنتزهات في هذا اليوم. ترى هل سمعوا الكلام؟ ما سمعوا الكلام؟ طيب أنا أقول مثلا لو تكلم رجل مثلي فهو لا يحظى باحترام الجماهير كلها، إنما يحظى باحترام طائفة ممن يعلم كلامه ويقدره. طيب نحن نحاكم هذه الطائفة، الطائفة الثانية دي رمت المسائل وراء ظهرها، إنما الدين ما خدم هواها، عايز فلوس حط ماله في بنك ربوي ما يسألش حد، وإذا وجد أحدا يفتيه يبقى عرض نفسه حطها فرارة عالم وطلع شال، ويلتمسون رخص العلماء، وليس الذنب عليهم إنما الذنب على العلماء الذين هم أنفسهم يتتبعون الرخص. ولا أقول الرخصة الشرعية التي أذن الشارع فيها، إنما أقصد بتتبع الرخص أرض الأقوال وأضعافها التي ليس عليها دليل أو دليلها ضعيف. وخذ مثلا الزواج بغير إذن الولي، أليس مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو المذهب السائد الرسمي في الدولة، بدليل أن رجلا لو أخذ امرأة مع شاهدين يكتب العقد، هذا المذهب كان له جناية علينا في هذا العصر الحديث لم تخطر هذه الجناية ببال أبي حنيفة ولا أصحابه. من 4 سنوات نشر الأهرام تعليقا على الزواج الذي يسمونه زواجا عرفيا في الجامعات، وهو زنا، زنا صريح لا إشكال فيه. الأهرام قال إن ثمرة هذا الزنا الذي نسميه باسمه 12,000 طفل لا يعرفون لهم آباء، 12,000 طفل بقنبلة ذرية في مجتمع، 12,000 طفل لا يعرفون لهم آباء. ايه اللي خلى الشباب يعمل كده؟ الزواج بغير إذن الولي، وهو الولي قدره تافه وخفيف إلى هذا الحد، يربي البنت وكبرها ويتعب عليها ويجي ولد ياخد دي، لو كانت بقرة في زريبة وواحد دخل أخذ البقر يطلعها بدون إذن صاحبها لعمل عليها مشكلة، مش بنت وعرض لو جموت في زريب، لرفض صاحب هذه الدابة أن تأخذ إلا بإذن، يوم يكبر البنت وربيها ويتعب عليها وتطلع البنت تلفعه ولا توقره ولا تقيم له وزنه، ويأخذها وقت من الأوغاد وروح يفتر عليه. العلماء الثلاثة ردوا على هذا المذهب وأبالوا ضعف حججه، ومع ذلك هو المذهب السائد الآن. بل قال بعض الدعاة المشاهير يوصي الدعاة الخارجين إلى بلاد الكفر يبشرون بالإسلام، يقول وأنصح الذين يذهبون إلى أوروبا ألا يشترط الولي في الزواج، فإن المرأة في أوروبا منذ تعي نفسها حرة التصرف، بنت تملك إرادتها، أول ما تفتح وتعرف نفسها تختار صديقها وتختار حياتها، فاللي طلعت طول عمرها حرة مش هتيجي تكتف وتقول لها عايزين ولي وإلا هترفض الإسلام. نحن نقول في داهية أمثال هؤلاء إذا لم يكن الإسلام حاكما فلا قيمة للمنضم إليه. ما هو مليار مسلم في الدنيا كلها مش عارفين يواجهه 15 مليون يهود. مليار مسلم. سمعت مرة الشيخ المطيع رحمه الله يقول لو بصقنا عليه لا أغرقناه. لو كل واحد بصق بصق لا أغرقناه. الإسلام ينبغي أن يكون حاكما لا محكوما. ولو جاد لكل إنسان أن يترخص في ترك شيء من الإسلام لصار الإسلام متروكا في الجملة. ده ترك حكم وده ترك حكم وده ترك حكم وده ترك حكم صار الإسلام متروكا في الجملة. واحد يقول طيب يا أخي طرد إن الولي متعسف. ما هو رأي أبي حنيفة في الحالة لذلك يفك أزمة. رجل فاسق بنته ملتزمة كل ما يجي واحد ملتزم واحد صالح يرفضه. نقول الأولياء درجات وهم أهل الميراث من العصبة. يبقى الأب وأبوه وأبو أبوه وانت طالع الأب وابنه وابن ابنه وابن ابن ابن ابن ابن ابنه وانت نازل ما كانش موجود. يبقى العم وابنه وابن ابن ابن ابنه وانت نازل ما كانش. يبقى الخال وابوه وابو أبوه وانت طالع وابنه وابن ابنه وانت نازل. فين المرأة التي لا تجد في كل هؤلاء وليا؟ سلمنا أنها لم تجد وليا مقطوعة من شجر. حينئذ يزوجها رأس مشهور في الحي. إذا لابد أن تجد وليا لكن يكون له شروط الولاية من العدالة. لكن الولد اللي يروح يجيب 2 شهود ويخطف البنت هؤلاء جميعا فسقة ولا عدالة لهم. وهذا يمكن رأي له شيء من القوة لكن هناك آراء ساقطة في الأرض لم يقل بها عالم معتبر إنما كانت زلة عالم فتلقفها واحد من هؤلاء وأعطاها العوام. وهذا من أعظم أبواب الخلل. ولذلك يا إخوانا ينبغي أن يكون الدين حاكما علينا. قبل أن تفعل أي شيء سل أهل العلم ماذا أفعل؟ ما حكم الله في هذه المسألة؟ ومهما أفتاك عالم معتبر فأخطأ فليس عليك شيء من وزر وأنت أديت ما عليك. لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقد سألتم أهل الذكر. لكن أن ينطلق على غير هدى كأن الله عز وجل ما أنزل كتابا ولا أرسل رسولا هذا ليس من شأن المسلمين. أيها الإخوة إن اليهود إنما غلبونا وسيغلبوننا في الجولات القادمة إن لم نرجع إلى الله. غلبونا باعتقادهم. واحد من هؤلاء اذا كان في الكنيسة او في اي مكان اراد ان يقرأ نصا من التوراة يلبس طي السود. ده توقير عندهم. يلبس طي السود. لدى احترام التوراة. وبعد ما يخلص النص الى حطاب جيبه. وهذا ديدنه. واستطاع بن جوريون ان يفعل ما يشبه المعجزة بانه عمل عملية التوحيد بين الاحزاب الدينية والاحزاب العلمانية في اسرائيل. كل هذا لخدمة صهيونية. فهؤلاء ليسوا اولى بالحق منا. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء قال ما لما تصومون؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بصومه، وعلل ذلك قائلا نحن أولى بموسى منكم فصامه، فنحن أولى بالحق منهم. ولا يضرك أن تنبت بأنك إرهابي، إن كان تابع وأحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، كما قال العالم الذي نبذ يوما من الأيام من وهابي كنوع من التنفير من عقيدته ونوع من التنفير من دعوته. لا يضر أن تنبذ أنك إرهابي طالما أنك معتقد أنك على الحق. أنا لا أنسى أبدا، وهذه الصورة دائما تأتيني في كل مناسبة، يوم جاء مناحم بيدن سنة 81 علشان يشارك في دفن الرئيس السادات، ونزل في فندق سونستا في مصر الجديدة اللي هو يطل على صلاح سالم، بينه وبين المنصة حوالي 2 كيلو. وصادف ان الجنازة كانت يوم سبت، والتوراة تحرم عليهم الركوب يوم السبت، والبلد تموج، قتل رئيسها، ولا يعرف المسؤولون أبعاد المحنة ولا أبعاد المخطط، وهل في مخطط ولا لا، وهل في مش عارف إيه، ما يعرفش أي حاجة. فالأمن ضايع فيه، فقالوا له اركب لأن البلد في ظرف دقيق وما نضمنش أي واحد يعمل حاجة، لا سيما وأن المنطقة دي كلها أقل عمارة فيها 15 دور، والعمارة على حوالي 500 متر 1000 متر، يعني عايزين يحطوا في كل غرفة حارس خشية ان واحد يضرب رئيس الوزراء الاسرائيلي تبقى الجناية لا اخر لها. ويعرفوه البلد وظروف البلد ونرجوك، قال لهم لا، توراة تحرم علي الركوب يوم السبت كده ولا ارجع. فاضطروا ومشى 2 كيلو على رجل في وسط العبارات دي. مثل هذا لماذا لا يغلب؟ وده رجل متمسك باعتقاده وان كان اعتقادا باطلا. نحن اصحاب الحق ومعنا نوران، معنا القرآن كأننا نازل اليوم من السماء غض طري، كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأه الآن، لم يتبدل فيه حرف واحد ولم توضع نقطة في غير مكانها، ولو حرف إنسان حرفا منه لرد عليه الألوف. وهذا لا يعرف إلا لكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظة، قام على حفظها العلماء ووضعوا لها من القواعد ما لا يخطر على بال أحد. قرآن غض طري وسنة صحيحة، لكن هذا القرآن يحتاج إلى رجال يحكمهم القرآن ولا يلعبون به، كل ما يعوز حكم يلوي الآية عشان يطلع بالحكم الذي يريد، هذا ضياع. فلذلك يا إخوانا ونحن في هذه الحرب الفاصلة مع اليهود وفي هذا الذل الذي نتجرعه يوميا مع كل نشرة أخبار يسمع المرء ما يسوه، ليس لنا حل إلا أن نرجع إلى الله. أكثر الطرق أن ترجع إلى الله وأن تعبد نفسك وأولادك وأهلك، وهذا هو بداية التمكين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الدين ويخزي فيه المنافقين الفاسقين. اللهم اغفر لهذه الأمة ذنبها وفرج كربها وارفع درجتها. اللهم احمنا واهدنا واهد بنا ولا تجعل الدائرة علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأكفر.